نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أفضل صلاة وأزكى تسليم. أيها الإخوة في الله، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث معكم هذا اليوم وأستكمل الحديث عن شعب الإيمان، وقد تحدثت معكم بالأمس عن قاعدة أصيلة عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وهي أن الإيمان مركب من شعب، أنه مركب من شعب وأجزاء، وأن هذه الشعب والأجزاء تتفاوت كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان بمقدار تفاوتهم وجدهم واجتهادهم في تكميلهم لهذه الشعب وإتيانهم بها. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاضل، يزيد وينقص، وهو شعب وأجزاء، وليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله كما يقوله أهل البدع، بل إنه شعب وأجزاء كما قررت ذلك بالأمس. وتحدثت معكم أحبتي في الله عن حديث الأصل في شعب الإيمان وتعداده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضل قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتحدثت عن أول الشعب من شعب الإيمان، وهي شعبة لا إله إلا الله. وسبق أن تحدثت في الحقيقة عن بعض شعب الإيمان عند الحديث عن صفات المؤمنين، فقد أفردت موضوع صفات المؤمنين في ثلاث حلقات، وذكرت بعضا من الصفات، وتحدثت عن بعض صفات المؤمنين التي وردت في سورة المؤمنون، وهي في الحقيقة هذه الصفات هي من شعب الإيمان. وأستكمل معكم أحبتي في الله في هذه الحلقة في الحديث عن شعبة من شعب الإيمان، وهي شعبة الحياء، وهي مذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الشعب المشهور الذي ذكرته قبل قليل. والحياء أحبتي في الله علامة خير، وهو شعبة من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان، هو من الأخلاق الكريمة كما قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه موضحا ذلك: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، رواه مالك وابن ماجة بسند حسن. وبهذا نعلم أن الخلق الحسن من الإيمان، فليس الإيمان مقصورا على مجرد الشعائر التعبدية فحسب، بل إن الخلق الحسن مما يقرب العبد من ربه عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل حسن الخلق أقوالا وأفعالا وأحوالا جعلها من الإيمان. بل إن الأقرب والأحب لصاحب الخلق العظيم، وإنك لخلق عظيم، الذي وصفه ربه عز وجل في كتابه بهذه الآية، الأقرب والأحب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم من كان حسن الخلق، كما جاء في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري أيضا. وفي الحديث: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، الله أكبر، أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. ولئن ذكر المربون والحكماء أن الأخلاق أمور مستحسنة، فإنها في ديننا الدين الإسلامي تكاليف مطلوبة، ليست أمورا مستحسنة فقط، بل إنها واجبات، وهي أمور مطلوبة كسائر العبادات والمطلوبات الشرعية، فرضا وسنة، ومذموما منها، ومنها ما هو مذموم منهي عنه تحريما أو كراهة. هذه هي عبادات الإسلام الكبرى وأركانه العظمى، يستبين منها مكانة الأواصر بين الخلق والدين والعبادة والأدب. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العبادات أحبتي في الله كلها مهذبة للخلق. الشعائر التعبدية، فرائض الإسلام، كلها تهذب الخلق، كلها تحمل صاحبها على التخلق بحسن الخلق. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى، والزكاة صدقة تطهر المسلم وتزكيه. وفي الصيام قال عليه الصلاة والسلام، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمقصود الأعظم من الصيام هو تزكية النفس وتعويدها على الخلق الحسن والتقوى والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه. والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن لم يكن له من عبادته ما يزكي قلبه ويطهر نفسه ويهذب سلوكه ويحسن خلقه وينظم صلته بالله عز وجل وبالناس فليحاسب نفسه حتى لا يكون من المفلسين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال، من لا يأمن جاره ووائقه. وفي الحديث الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وتكلموا أحبتي في الله باختصار على خلق الحياء المذكور في حديث أبي هريرة، حديث الشعب، ولأهميته وضرورته وحاجة الحياة والأحياء له، كان سمة هذا الدين بل سمة الأديان السابقة جمعاء. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع بما شئت، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد عرف العلماء الحياء في اللغة بأنه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وعرف شرعا أو في الاصطلاح أنه خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في الحق. ولهذا جاء في الحديث، الحياء خير كله، رواه مسلم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعاتب أخاه في الحياء يقول، إنك لتستحي حتى أضر بك. فقال عليه الصلاة والسلام، دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الراغب الأصفهاني، الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهى، ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة. ولهذا لا يكون المستحي فاسقا، وقلما يكون الشجاع مستحيا. لماذا كان الحياء من الإيمان؟ لماذا يكون الحياء من الإيمان؟ لماذا كان شعبة من شعب الإيمان؟ يقول ابن قتيبة رحمه الله، إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان من ارتكابها، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام به، باسم ما قام مقامه. وقال ابن الأثير رحمه الله، وإنما جعل الحياء بعض الإيمان لأن الإيمان ينقسم إلى اتمار بما أمر الله وانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان، كان بعض الإيمان. أما إفراده من بين شعب الإيمان الأخرى فذلك لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر ويترجل، وهكذا يتضح لنا قدر الحياء وقيمته، فهو رقابة داخلية تتحكم في سلوكيات الإنسان وتدفعه لفعل الجميل وتكفه عن القبائح حتى وإن خالف ذلك هواه وما تشتهيه نفسه. وإذا تمثل الإنسان الحياء قاده إلى كل خير وحجبه عن كل سوء، لكن ذلك يحتاج إلى جد واجتهاد وترويض للنفس واحتساب للأجر عند الله عز وجل. ولهذا وهذا هو الحياء الشرعي المطلوب. فالحياء الشرعي كما قال أهل العلم هو المقترن بالعلم والنية الطيبة، وهو الباعث على فعل المأمور وترك المحظور، وهو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو الحياء الشرعي. إذن هناك حياء غير شرعي، قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله، ليس شرعيا. وقال أيضا، أما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم. إذا حملك الحياء على ترك أمر شرعي فهذا في الحقيقة حياء مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة. والحياء أنواع، أفضل الأنواع أيها الإخوة الكرام، أفضل أنواع الحياء الحياء من الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب محارمه. حين يستقر في نفس العبد أن الله عز وجل يراه، لا تخفى عليه منه خافية، وأنه جل وعلا معه في كل حين، فإنه يستحي من الله أن يراه مقصرا في فريضة أو مرتكبا لمعصية. قال عز وجل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال جل وعلا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يقول ابن القيم رحمه الله، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه، وأنه بمرأة منه ومسمع وكان حييا استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه. وصدق القائل: إذا وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ورحم الله امرأة كانت فقدت طفلها فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها، فقال أحدهم: تسأل عن ولدها وهي تغطي وجهها. فسمعته هذه المرأة المؤمنة الحيية من الله عز وجل، سمعته فقالت: أيها الرجل، لأن أرزأ في ولدي خير من أن أرزأ في حيائي. يعني أن أصاب بمصيبة في ولدي فيهلك أهون عندي من أن أصاب في حيائي فأفقد هذا الحياء. يا سبحان الله، أين هذه المرأة، أين هذه الصورة السامقة الجميلة من نساء اليوم، أو من نساء من كثير من الصور المؤسفة لبعض النساء أو لكثير من نساء المسلمين. تخرج المرأة كاشفة وجهها، مبدية زينتها، متبرجة، مبدية مفاتنها، لا تستحي من الله عز وجل ولا من خلقه. تخرج متبرجة مبدية بعض مفاتنها، أو قد وضعت أبهى حلتها وقد اكتست بأفضل زينتها، ثم تخرج بعد ذلك مترجلة لا حياء ولا مروءة ولا استحياء. والمرأة لا يزيدها الحياء إلا جمالا، ولا يزيدها إلا نعمة وفضلا وحبا وكرامة. أما انقباض النفس عن الفضائل والانصراف عنها فلا يسمى حياء. خلق الحياء في المسلم لا يمنعه من قول الحق أو طلب العلم أو أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. فإذا منع العبد من فعل ذلك، فإذا منع العبد من ذلك مانع باعث داخلي فليس هو حياء، وإنما هو ضعف إيمانه وجبنه عن قول الحق. يعني إذا استحي الإنسان أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يقول الحق أو ينصح حياء من المخلوقين من الناس، هذا في الحقيقة ليس حياء وإنما هو ضعف إيمان، لأن الحياء هو ترك القبيح وفعل الجميل. وليس من ترك القبيح وفعل الجميل أن يترك الإنسان قول الحق أو أن يجبن عن ذلك، والله عز وجل لا يستحي من الحق. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة حيائه إلا أنه لم يكن يسكت عن قول الحق، بل كان يغضب غضبا شديدا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. ومن ذلك عندما شفع مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، لم يمنعه حياؤه عليه الصلاة والسلام من أن ينكر على أسامة ويقول له في غضب: أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولم يمنع الحياء أم سليم الأنصارية أن تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فيقول لها عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعه الحياء من بيان العلم، فقال: نعم، إذا رأت الماء. إذن الحياء لا يمنع من الاستفسار والسؤال عما جهل من أمور الدين وما يجب عليه معرفته. وقد قيل: لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحي. وهناك أحبتي في الله من النساء من يمنعها حياؤها بزعمها من ترك بعض العادات المحرمة التي اعتادت عليها في مجتمعها، مثل مصافحة الرجال الأجانب والاختلاط بهم، فلا تتحجب من أقارب زوجها ولا تمنع دخولهم عليها في بيتها حال غياب زوجها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم الدخول على النساء، فإذا كان خير الخلق لا يصافح نساء الصحابة وهن خير القرون، فما بال رجال ونسوة في عصر كثر فيه الشر وأهله وأصبحوا لا يرون في المصافحة بأسا، محتجين أن قلوبهم تقية ونفوسهم نقية. أين هم؟ أهم أزكى نفسا وأطهر قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغثاء أم تلك النفوس الكبيرة؟ فضلا عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرا من مس النساء فقال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل لك، ما في صحيح الجامع. ومن الناس من يتساهل في إقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه يستحي من الإنكار على الناس. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من مجاملة بعضهم لبعض في سماع الغيبة أو سماع أي من المنكرات أو رؤيتها ونحو هذا، فهذا لا شك أنه جبن مذموم وخوف، وصاحبه شريك في الإثم إن لم ينكر أو يفارقهم. أحبتي في الله، لقد كان السلف الصالح رحمه الله متخلقين بهذا الخلق العظيم. يقول أبو بكر رضي الله عنه وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطي رأسي استحياء من ربي. لقد بلغ الإيمان بالصحابة رضي الله عنهم أنهم أصبحوا يستحيون من الله في التقصير من النوافل وكأنهم قد ضيعوا الفرائض. يقول الفضيل بن عياض: أدركت أقواما يستحون من الله سواد الليل من طول الهجعة، إنما هو على الجنب، فإذا تحرك قال: ليس هذا لك، قومي خذي حظك من الآخرة. ويقول أيضا: خمس من علامات الشقوى: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. يقول عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. كان عثمان رضي الله عنه ليكون في البيت والباب عليه مغلق، فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبة. ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يغتسل وهو يرتدي ثوبا خفيفا حياء من الله عز وجل أن يتجرد. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. وتقول: رأس مكارم الأخلاق الحياء. يقول أبو حاتم: إن المرأة إذا اشتد حياؤه صان ودفن مساوئه ونشر محاسنه. وقد قيل: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فضل الكريم حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. وهناك أنواع أخرى للحياء، الحياء من الملائكة الحافظين، ومن الناس، ومن النفس. ولعلي أقف معكم أحبتي في الله هنا لانتهاء الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا ويصلح بواطننا وظواهرنا وسرنا وعلانيتنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. حتى ألقاكم أحبتي في الله في لقاء قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.